حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. والله يا عادل ما أقول لك، يعني مجرد بالصدفة محضة، بس خلي بالك. والله محضة دي يا عادل، محضة من الفعل يبحضوا، هيا بالتبو تبارك الله، مدبرس ومحبط ومفلس وحالي غني عن سؤالي، ومن بطح كده في الزهالة القدام دكان حي عبد الرافع دو بيت ما نفع، غنيت ما نفع، شاكلت لي 16-17 زول ما نفع، كاويت لك حي عبد الرافع مكاوى، وقلت له يا بتاع السفح واللفح ما نفع. هيا والله اجي يا اخواني. صبري صبري يا ملا. اها قلت هو يا ولدي عدلان كده تمشي شوية، يمكن البيك ده يزول والغبين اللي فيه صدرك دي تملق، عفيت بالطلاقة يا حبيلة تترب وقفتي بس عليه حيلي البوكس ده بل الغبين يقف جنبي. قلت كد الزول الوجه ده كبر الضارات وشالات ينزل منه، يقول كده قال الدي والعظة دي تخنقوا ودمي يا حبيبي. انت وين يا رجل يا اخي، انت وين يا محترم يا اخي، حرام عليك يا اخي، بالزمن الطويل انا بفتش ليك، والله والله من يوم الاقدار ما جابتني بلدكم دي عشان اشتغل فيها من قبل اسبوعين، وانا مشتاق ليك وبفتش ليك بشكل مزعج. كبر كبر كبر كبر بالراحة، فتحت الباب وركبت لقيتك معاه ثلاثة شفع درافين امهن في عمرك كدي الا شتانة يا عديلة. كلمة الحق؟ لا لا لا لا لا، كلمة الحق دي زول بيقولها يا اخواننا. عدلان اديني كلام انا عارفه، عديلة كان فارس شي ان شاء الله في الجازة، وعدلان ذاته قالوا لك فرس حاجة. كيف ما فرس حاجة؟ انت ركبت وشفت وما الاولاد وشفت الاولاد وشفت الزول ذاته، ها؟ زول يجيب لك ويسالمك ويقالك ويقول لك في مشتاقين ويقول لك في انت وين، وبعد ده كله ما تعرفه. وحاتي لو والله وحاتي قدر ما شبهته غلبني كله كله. عزول مربع غامة وجيه وعنده شلح كدتي، شفت كيف؟ هيا وشخصا ضحوك حرم يضحك ساي سبب بلا سبب. على الدنيا دي ناس يضحكوا سبب بلا سبب، ونحن بسبب ما قادرين نضحك. النقطة بالضحك في الناس دي ناس نحنا نسمع 100 مرة تقول الواحد فينا بيسمع عليه في الحساب. يا هدي التفشيرة ويا هدي الحالة، ها مشيت على وين يا عدلة؟ شفت يا عديلة البيت العمارة من 3 طوابق الغادي هناك على الزلط بعد المدارس، البيت المضروب لون تركوازي. شنو؟ التركوازي لون التركوازي. هاي بالحيل بعرفه، ما بعرفه شنو، لكن بعرفه المناقرة شميت صندوق البسكويت. ده بيته يا عديلة. أجي يا عدلان؟ أي والله تمام. بقيت يا عدلان تتجرأ وتعرف ليك ناس مثل ده؟ قلت لك أنا ما عرفت يا مرة، عرفني هو. ما سألته قلت له أنت منو ليه؟ بالله عليك أمشوك عمرة، بعد السلام والاحترام والعبر الخنقته والمقالة دي كلها أقول له أنت منو؟ في ذمتك دي ما محرجة عليها؟ محرجة والله محرجة، وتدخل شنة بعضه إلا ساي يعني كان إن شاء الله تعرفه شغال وين؟ لا بكى شغله عرفته. طب لا كان شغل عرفته طبعا مرة. بركة دي حنة. شفت المجمع التجاري الكبير جديد ألف الظلطات خلفه لفتة 17 ذراع ومكتوبة الإنجليزي نجنجنجيشن ديكا. ما تقول لي ده هو سيده. علي الطلاق بالملك الحر مقيد باسمه. يا عدلة ما هو صدق يا عدلة. صدقي أها قام سعني وقال لي عامل شنو وين راضيك؟ قلت له ترى زولو قاعد في الدنيا دي بيطرف، وبعد ذاك فسر بلاك. هو يا عدلان المجسوس من يومه ما بينفع، كان تقول له بالواضح ما فاضح، الدنيا دي ما بنعرف فيها اي حاجه، وانا ما فاضلي الا اقول اروك ومزرور ذره ذره عدو. ما انا بضحك في شغله بقول لك في كلام بضحك. وانا بقفر عديله اها قال لي الليله والله باخر، بس تجيني في المحل ده وطلباتك عوامر. يا مرة عدلان عبد الله الميت ده ما تستهوني به اصلك، الزول ده علاقاته واسعه، ده حرم الهنود الحمر يتلقي بيعرفون. الزول ده ما مصيبة مصيبة وجيم مصلك غايته مرزق جنس رزق في الدنيا دي. الحلة يا يما بيك وبراك ووجهاتك كلهم ما يسأل منهم يسأل من عدلان ده. هاي لكن ما اللي عنده قسمة بالجاهة ولا شنو يا الروضة. وهسه عدلان مش لو في المحل والله كان شفتيه يتبخ ترشا أكيد كده وضعك لهنا كيف غايته يا ابو الرجال شهر شهرين وبتسمع برجل الاعمال عد عد عد عد عدوله يا اخي ده ما كان ابوها زون ما غندل وما مرطب والله عليه ولا رتب كم يوم كدي حب استطاع زي كده قلت انا نشوف الهدف فيه شنو اكان القليك يا عدوله العربيات الاخر موديلات كوتار وناس ذات راقيين وسامحين. قلت يا بيني وبين نفسي كده يعني بيني وبين نفسي قلت هو يا زول اخير تسحب جوهر حق وشوف لك محل فول. عدو لا انت ما معي ولا شنو؟ قول حاجة يا اخي قول حاجة يا زولة يا رائعة. نعم يا جيدك انت فيلا ولا اسمع الكلمة انا بقولها من فضلك وبترجعك ما تطلع عادلة من طورة النصيحة دي محارة. عادلة يا اخي ما في داعي نحن بيناتنا احلام مش مش مش مش مشتركة ومستقبل مشرق قدر الحتة دي يا اخي وبعدين اسمع انت في الاول انا والله ساعة تسمع صوتك انت قول بسمع لي بينائي النصيحة دي محارة. دقيقة بالله الظاهرة حتخلي الواحد يفلس. وانتين ما نفلس انت يا بابا بتدقق عظامك وانت افلس منك ربنا خلق ولا ترك امرك كدي ولا كدي ما تبقى للبيت عارض امرك بلغة روحك. هو قال لك العرس ملعوبية خليها انما تقول لي الواتف تكون صفحك ولا قال لك بنات الناس اللي بيدعوهن جدي بري بري بري بري بري من عرس الطلاطيق والطماطيق هل الشيء لجرورة من الدكان وما فاردين حوش الرجال من حوش النسوان والشنطة الدلقان باري الدلقان. ما قفلها معانا ما انغنيته وطغيته وما عدلان اشتغله في محل السياحي والله ان في بيتكم ده طلع بيربترول غير حمدوا الف في داي ده بتقوم دي ما بياخد زغل. الله يا جامع ما شاء الله عينك باردة يا عدلان محل والله ما جاي خلاص قزاساي وسيرميك أصل بلاده وعشد يا دكتور أنا حريت والهوى الله الهوى الصائع عاجب بيجيك مليون زول ذاته ما فرزه والعمالة دي ذاته خلي بالك يا عدلان والله تقول وافدة شو عليك الله يسلم بقدم في الطلبات والواجبات ده ذات عالنخو سلام سلام سلام سلام وطز يوري سبيك ان انجليش هاي يورنام بلد فليبيني يس يوروبيان وعيط ووتر ووتر اوفر ذات I am very, of course, my name. والله يا صدفة عجيبة يا صدفة. منو؟ معقول ما نتلقى إلا بعد 25 سنة. ربع قرن ما نلاقيك يا حاتم ما نلاقيك يا منو؟ أنا طبعا بعد ما فارقتكم في الثانوي يعني طوالي سافرت برا يعني ممكن تقول حياتي كلها غربة في غربة لكن والله أبدا ما نسيتك وعشان أدلل لك إني متابع أخبارك، عرفت إنك درست فلسفة في الجامعة. أكيد شغل، أكيد شغل المرتبات والوظيفة والروتين ما نفع معك، وأكيد برضو عالم السوق رفضت تدخله، لأنه بذرة الرفض ما بتنمو إلا في صدر الفلاسفة. صح والله، مع الفلاسفة ديل ذاتهم طبعا، هاي صح. ما هو لكن يعني يا حاتم، أنا شخصيا ضد التقوقع الذاتي، يعني الكون ده يا أخي واسع ورحب ودير واقعية في التعامل معه، وعشان ده يحصل أنا يعني مصر إنك تدير المحل ده. الحياة دي عندها متطلبات وضروريات ملحة صعب إننا نواجهها بمجرد التأمل يا حاتم. صح، التأمل مجرد فعلا. السلام عليكم أخوانا. مرحبا وعليكم السلام. إزيك عدان؟ هاي صح، التململ بمجرد ايوه صح. عدان إزيك يا أخي؟ أهلا أهلا وعليكم السلام. خير يا أخي؟ نعم لا خير يا ابن العم، انا جاي لعدان القاعد معاك ده، صاحبي واخوي وحالتنا واحده. ومنو عدلان ده؟ انا اللي قدامك ده عدلان يا اخوي. عدلان؟ اي والله. انت مش حاتم عبد المحمود اللي تزاملنا في الثانوي؟ حاتم اللي بتقوله ده رحلوا بدري، هو هانو من البلد. هذا كلام غريب، يعني في ملامح منك بشكل كبير جدا. على العموم انا متاسف. ممكن تتفضل. بالمناسبه شربت بارد؟ شربت. اقول ما هل صباح الدنيا جات قصدنا انا وش نقول مع الماء تقرع وجب خانو لا القلع إلا بعد يا الله إن القلب على بتقرأ الجفا. يا زول يا ابن العم يا خينا، ده ما مكان نوم. خليه يا ابن العم، النومة دي بتريح شوية. عديل الذكرى، زلت بتهيج علي أحزان بفينا ودمعتي غصبا عني بتنزل. ببكي يا عديل والله، ببكي يا أخي، ببكي. أبكي بالراحة يا أخوي، وقول بسم الله الرحمن الرحيم. عدلان عليك النبي يا ولد أمي، عليك الرسول كما سكت. أنا ذات قال لي جيب لك سيرة الموضوع ده، شو كان معي؟ أستغفر الله العظيم يا عدلان، الحي كله مصيره للموت يا أخوي. أستغفر الله العظيم. تعرف يا عديلة، الصورة ذكرتها ليدي وهيجت أشجاني، عارفة أنا والأخ ما دينجو با دينجو كالب وتصورناها وين؟ أتقول مرة كدي وما خافت كده؟ يا سلام قلت لك بنطلون نهر الزنبيزي. لا دي الثانية يا مرة لابسين فيها القبعات الحمراي. صح، إلا دي نحن اتذكر أخذناها في جزيرة نيلية في كورت دفوار. دي زحين يا عدلان، مال ولدنا فيها ولدنا البكر الدكتور سموع. ايوه نعم، دي ذكر بتتنسعة. ها بتذكر لي يوم الليلة الدنيا صباح بالزكر. صباح شتوي كده، وبعد ما فطرنا وكل حاجة قال لي ما نتصور يا عدلان، تبقى ذكرى أبدية. الدنيا دي ما معروفة، أسيع كان قلبت الصورة دي تلقيه كاتب بخط يده، كان كورجنت أدلان ساحلولو بالونغو، دي طبعا لغة الماساية عديدة. أحب الترجمة الحرفية يعني الأخ عدلان إن الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان. والله صحيح، صدق والله يا أخوان. تعرف يا عديدة، يعني ساعة خاويته حرم ما كنت قايله واتزعين قبائل الزولولاد. بالله ايوه قايله فقط زميل معانا في كليه جوهانس بيرس الجامعيه، قسم الانثروبولوجي والمصائد المائيه. عاد قوه القرقراب اللي ما بتفوت الباب بتنفع مع قوه قلبي ده صباغه نعيه. مره كده بتذكر بعد يعني لكشر كده، وكان عن الحوت والكائن. لكشر يعني محاضر. ايوه عن الكائنات الفقرية واللا فقرية. حصة صعبة صعبة وأستاذة ذاته أصعب من أيوة. ها شوفي بعد الحصة طلعنا نتمشى وقام سألني قال لي أنت يا أتلان أنا ملاحظكم بتقولوا زول زول ونحن قبائل زولو زولو في زول والزول والزمن يكسر ويطول لا من بقينا مثل الأخوان الأشقة والله يا عديلة. ساعد قالوا لي يعني غرق في بحيرة قزوين. يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تصحى يا عدان يا أخي. عدان اصحى يا أخي. تنو مع منتك أبوه ذاته راجل فاضل فاضل جدا يا عدينا. مرة جمع يعني أعيان القبيلة وقال لهم كل ما أشوف ابن المطيع عدلان ده بشعر ولدي ما دنقه موجود عشان كده يارس مع أولاد العود بالعود. أيوة يا أخي ما دقوا يا أخي ده طقوا ما دقوا يا أخي بالغسل يا أخي صحيح. قلت شنو يا ملا؟ نعم؟ لا لا لا لا نصيب اللي تسجل في اسمي 26 منجا يا حنا بلدو معك من الصباح على ما تصحى يا عدان يا أخي. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر يا أخي. استغفر الله العظيم. هيا استغفر الله. قلت شنو يا حمدان؟ قا قا قا هقالك أكل منجم ده. حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله.